أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أن أتاك